هنا السائلة تقول هل التمسك بالسنة النبوية هو التمسك بالسلفية؟ السلفية الحقة هي الإسلام الحقيقي، هي السنة المحضة، والتمسك بالسنة أو التمسك بالسلفية المحضة هي التمسك بالسنة المحضة، هي التمسك بالإسلام الحقيقي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد غربة، وأهله أشد الناس غربة. فإذن نحن ندعو إلى التمسك بالسنة، والدعوة السلفية دعوة مباركة مبنية على الكتاب والسنة وبناء على فهم سلف الأمة، ولذلك قيل سلفية بمعنى أنها سلفية تتبع من سلف، وهم الرعيل الأول، الرعيل الأول الذي كان منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين. نعم.